الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا المجلس 85 كذا، ها كذا يا أبو مالك، ها 86 تأكد؟ والله متأكد. تأكدوا يا أخواني، ترى حنا يجينا اختلافا في العدد. هذا المجلس 85 في تذاكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا من خلال كتاب الفصول باختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسياق الآن في ذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام من خلال كتب الفقه، مر كتاب الصلاة وقبلها التوحيد، والآن يذكر خصائص نبينا في الزكاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. مسألة: كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذا عام. وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له، حكاه الشيخ أبو حامد والقفال، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول. أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم، وامتناعهم عن آدائها إلى الصديق حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة، فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة، وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع. نعم، أجاب الأئمة في ذلك في كتبهم أجوبة، بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. الزكاة حرام على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، وآل بيته نساؤه وأولاده وبناته وبنو عمه ومواليهم، فإنها محرمة عليهم لأنها أوساخ الناس، سواء الزكاة الواجبة أو الصدقة التطوعية. وهذا عام، خلافا لمن قال إن الصدقة المتطوع بها ليست الزكاة أنها جائزة، وهو المشهور في قول مشهور عند الشافعية عن الإمام الشافعي. فالصحيح العموم. وقاتل الصحابة بإجماعهم، قاتلوا الأعراب وهم المرتدون من العرب لما منعوا إخراج الزكاة، فلما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها استحقوا المقاتلة. والردة عند العرب حصلت بعدة أشياء: إما بجحد الدين، وإما بالرجوع إلى الشرك، وإما بترك الصلاة، وإما بترك الزكاة بمنعها والمقاتلة على منعها. منع الزكاة كبيرة من الكبائر، فإذا قاتل على منعها كانت المقاتلة على منعها دليل على الجحود، وهي كفر، لأن الصحابة من قاتلوهم على منعها قتلوه واستباحوا دمه، وهذه أكثر حروب الردة على هذا المعنى. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كان الوصال في الصيام له مباحا، ولهذا نهى أمته عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أخرجاه. فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، وقد اختلفوا. نعم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام نهيه عن الوصال، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كان ينهى عن الوصال. فالوصال في الصيام يواصل اليوم واليومين والثلاثة، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، حتى أهل بيته لا يشركونه. فلما قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، والمراد به الاستغناء عن الطعام والشراب، لا أنه يأكل ويشرب حسيا، وإلا ما معنى الصيام عندئذ؟ هذا ينافي الصيام، أن إن كان يأكل ويشرب حسيا، لكن ربي جل وعلا لا يحوجه ويغنيه عن الطعام والشراب. رخص لهم عليه الصلاة والسلام في الوصال إلى شطر الليل، بمعنى لا يجمعوا يومين لم يفطروا بينهما. طيب، هذا الترخيص يدل على الجواز، أما السنة فأن يبادر بالفطر من حين غروب ووجوب وسقوط الشمس. حصل من بعض أصحابه أنه واصل، فواصل بهم كالمعزر لهم يوما والثاني، ورؤية هلال شوال للثالث، وإلا واصل بهم كالمعزر لهم لما لم يمتثلوا أمره في نهيهم عن الوصال مع أنه يفعله. نعم. وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان، يعني يطعمني ربي ويسقيني، هل هو حسي ولا معنوي؟ إن كان حسي إذن ما صام، إذن هو معنوي، أن الله يغنيه عن الطعام والشراب ولا يحوجه إليه. نعم. على قولين، الصحيح أنهما معنويان، وإلا لما حصل الوصال. مسألة، وقد يقبل وهو صائم، فقيل كان ذلك خاصا به وهو يكرهه لغيره، أو يحرم أو يباح، أو يبطل صوم من فعله كما قاله ابن قتيبة، أو يستحب له، أو يفرق بين الشيخ والشاب، على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر. نعم، ذكروا من خصائصه أنه يقبل وهو صائم ويمص اللسان وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فأجابوا بأن هذا خاص به. وجه الخصوصية ما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي لعضوه، أو لإربه أي لشهوته، فهذه قرينة عندهم على أن هذا خاص. والصحيح أن هذا ليس بخاص، لم يأتي ما يدل على خصوصيته. والعلماء اختلفوا في التقبيل للصائم، ففرق بينهم من فرق بين الكبير والصغير، من يملك الشهوة أو لا يملكها، ومنهم من قال هذا بخصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال بأن هذا جائز، ومنهم من قال بأنه مستحب، ومنهم من قال بأنه رخصة. وعلى كل حال هو ليس خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتهر عند بعض أهل العلم أن مطلق الملامسة كما هو المشهور عند الشافعية وقال ابن قتيبة أنها ناقضة للوضوء، وعند ابن قتيبة مبطل للصيام، والصحيح لا، إذا كان يملك شهوته فلا مانع، وأن المسيس الذي ينقض الوضوء هو مسيس يخرج المنية أو المذي أو مظنة لهما. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، قال بعض أصحابنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه، وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت: يا رسول الله، ها هنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل منه. ذكروا من خصائصه أنه إذا صام يوما أتمه، أخذا من القاعدة أن عمله ديمة، إذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام أثبته. ودعوى الخصوصية فيه ضعيفة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم يوما فقال أعندكم طعام؟ قالت لا. قال إني إذا صائم. فأنشأ نية الصيام من النهار. ودخل عليهم مرة فقالوا يا رسول الله ها هنا حيس. الحيس تمر معبوط بماذا؟ تمر معبوط بسمن ومعه أقط، قد يكون معه أقط وقد لا يكون معه أقط. فقال أرينيه فإني أصبحت صائما فأكله. إذن أبطل صومه ولم يكن ذلك ديمة كما مضى إلى ذلك بعض أهل العلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. مسألة: قال بعض أصحابنا كان يجب عليه إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وكان مستنده في لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم. وكأن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحفر ونحن ننقل، فبصر بنا فقال: لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج، أخبرني حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه، فزاد فيها: لبيك إن العيش عيش الآخرة. قال ابن جريج: وأحسب أن ذلك كان يوم عرفة. قلت: لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك أكثر ما فيه استحبابا مثل ذلك، وقد قيل به في حق المكلفين، وحديث مجاهد مرسل وقول ابن جريج منقطع، والله أعلم. على كل حال، لم يختص النبي عليه الصلاة والسلام بتلبية تخصه عن الناس، بل اشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل كان الصحابة يزيدون لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ويزيدون لبيك ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك، ويزدون لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. والنبي لا ينكر عليهم بل يؤيدهم ويقررهم، لكنه لم يجد على تلبيته. روي أنه يوم عرفة قال: لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة، لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. وقالوا إن هذا مخصوص، الصحيح أنه ليس مخصوص، لأنه قاله يوم الأحزاب: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة: أبيحت له مكة يوما واحدا. نعم. في الحرم خص الله نبينا بأن الله أباح له الحرم ساعة من نهار، ولم يبح له دائما، بل أباح له ساعة من نهار، وقد ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ألا إن هذا بلد حرام حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإنما أحل لي ساعة من نهار، وإن حرمته عادت كما كانت، لا يختلى خلاه ولا يحش حشيشه ولا ينفر صيده ولا تحل لقطته إلا لمنشد. قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر، وإن حرمته عادت كما كانت. إذن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه عام الفتح فقط. نعم. فدخلها بغير إحرام وقتل من أهلها يومئذ نحو وقتل من أهلها يومئذ نحو من 20. إذن هذا الإحلال بأن كانت حراما لا يقتل فيه أحد، قتل من أهلها من أهل مكة من المعاندين والمجابهين نحو من 20 صلى الله عليه وسلم. هذا علام على أنها أحلت له ساعة من النهار وعادت حرمتها كما كانت. نعم. وهل كان فتحها عنوة أو صلحة على قولين؟ هل كان فتحها عنوة أي بقتال أو صلحا؟ خلاف كبير بين أهل العلم، لأن لو كان فتحها عنوة لما لم يسبلها بين المسلمين يقسمها خراجا، والصلح هو الذي أمره إليه. والصحيح أن ما فتح عنوة لولي الأمر فيه النظر، خير النظرين، إما أن يقسمها وإما أن يجعلها في مصالح المسلمين. نعم. على قولين للشافعي نصر كلا ناصرون، وبالجملة كان ذلك يعني لكل قول مناصر. أي نعم. وبالجملة كان ذلك من خصائصه كما ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته صبيحة ذلك اليوم، حيث قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحديث مشهور. نعم، أذن لرسوله بالقتال في مكة وأحلها له ولم يأذن لكم، إن الله حرم مكة وإنه أذن لي فيها ساعة من النهار. فإن احتج محتج بأن الله أباح لرسول فإن الله رخصها لي ولم يرخصها له، وقد عادت حرمتها كما كانت. فهذه ربطها المصنف في الحج لأنها تتعلق بدخول مكة، وقد دخلها عام الفتح بغير إحرام وبغير نسك، وإنما دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا ورأسه عليه المغفر، وإن المغفر ليصيب رحله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، تقدم الكلام على الحديث المقتضي لوجوب النحر عليه وأنه ضعيف. نعم، من المسائل التي تقال في الخصوصية أن النحر في الهدي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أوجب الله عليه النحر فنحر 100 من البدن. والقول بأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام قول مرجوح ضعيف، فإن النحر متعلق بالنسك، ولهذا يجب نحر الهدي في كل نسك تمتع وقران على غير أهل مكة المقيمين المستوطنين فيها، وليس هو خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. ولا تزداد زيادة البدن أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، بل هذا له ولغيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الهدي لتعظيم النسك وتعظيم ربنا في حرمه، فنحر 100 من البدن لم يشرك فيها إلا علي. وسننه في البدن في الحرم 3 سنن: الأولى سنة في نحر البدن مع حجته وكان قارنا، السنة الثانية أن ينحر البدن مع عمرته، ولهذا نحر هديه عام الحديبية وهو عام عمره لم يكن حجا، ففيه أن العمرة يستحب أن ينحر فيها الهدي، والهدي في العمرة مستحب لا واجب. الأمر الثالث وهو أن يبعث بهديه من المدينة وهو حلال غير محرم، ليذبح هديه في مكة تعظيما لله في حرمه، تعظيما لله جل وعلا في حرمه. هذه أنواع السنن الثلاثة المتعلقة بذبح الهدي في نسك الحج ونسك العمرة وبعثه بهديه وهو مقيم في المدينة حلال غير حرام. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيبعث بها إلى الحرم وهو مقيم أي في المدينة غير حرام أي غير محرم. نقف عند هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.